أن معرفة ما جاء به الرسول وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة، ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب بينظر المعاني الموافقة للرسول والمعاني المخالفة لها. يعني يكون نظر في قول الرجال ماذا؟ يكون أمرا ثانيا ولابد من النظر فيها. حينئذ النظر في أقوال الرجال منها ما هو مطابق موافق ومنها ما هو مخالف، فالنظر ينبني عليه معرفة الموافق والمخالف. معرفة الموافق تزداد به ماذا؟ أنسا، تزداد به ماذا؟ أنسا واستئناسا. والمخالف تزداد به ماذا؟ بعدا وردا وإبطانا. إذن هذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن لفظ ومعنى، والوقوف مع الألفاظ دون بحث في المعاني التي نقلها الصحابة رضي الله تعالى عنه هذا من البدع، مخالفة لي للنص. إن أفضى إلى كفر فهو كفر، وإن أفضى إلى بدعة فهو بدعة، وإن كان مفضيا إلى معصية فهو معصية. هذه جملة تتعلق بماذا؟ بمنهج ابن تيمية رحمه تعالى، وهو منهج لأهل السنة والجماعة ليس خاصا به رحمه تعالى. فكل ما ذكر وسمعته اليوم فهو مجمع عليه، ليس شيء منه ماذا؟ من فهم لتيمية خاص، وإنما هو عام عند أهل السنة والجماعة، اتصام بالكتاب والسنة. الرجال ومعرفة مقدار الرجال يكون ماذا؟ بعرض أقوالهم على الكتاب والسنة. وأما أن يقدم قول الرجال على الكتاب والسنة هذا من سيمة البدع، والذي لا يدور إلا حول أقوال الرجال هذا مبتدع زائغ، وإذا اعتمد على شيء متشابه أفضى إلى الكفر فهو كافر مرتد عن الإسلام. وسيأتي البحث في مقدمة المصنف رحمه تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.